حديث أم زرع ما نما قد بو يظلج انك رويش تبو نخار وأخبار الظلام تخو أدقوت. قالت الثامنة بيش تنجنكا هشتي قد زوجي ظلم من المس مس أرنب يعني دسكرناوي وكي دسكرنا وكي دسكرنا كيريشكي كان چوا پيرتوي نرمى ظلم من جك وصا ينرمى. والريح ريح ذرنب ذرنب قد بهنا خهاوي جك وكي بهنا ذرنبية ذرنب أو جيائك بهنا ويا خوشك. قالت التاسعة يونهي قد زوجي رفيع العمادي يعني ظلم من عمود خانيوي يا بلندا يعني مروبك بقدرة طويل النجاب مروبك نجادتوي أو جهي أو شيرخوت إختي يدريجة يعني يباجن بلندا عظيم الرماد خليوي ومظنة جلك معنوي مهبان جلك بوتين قريب البيت من الناد ومالوي نزيكي نادية نادي أو جهة ظلام لترين نخار يعني مروفك حش مهبانات كت مالوي نزيكي وان جهانا أو جهة جلك مروف لها. قالت العاشرة أفاده هيقود زوجي مالك وما مالك قد ظلم من نبوي مالك آنجي زوجي من خداني جلك تشتايا وما مالك ومالك كيا قد مالك خير من ذلك عندي أز بحسي مالكي بكم بحسي ظلم خدكت يتشتر شوي تشتي أس أدبيجم يعني أبدرستاهي وصفتوي نائنم وصديارك نبوي مالك له إبل كثيرات المبارك قد وي هندك حشترت هاي مبركت وان جهة مخلا وان جلك يعني جلك تينا دوتن بمهبانا قليلات المسارح أو جهة أول الترن أف جهة هوصت كيمن يعني هند جهة هوصانين زيكا تينا بكشتن بمهبانا. وإذا سمعنا صوت المزهر وهكر قل دنجع ديبو أبن حشترا أيقنا أو دي مسوغر ظانن أنهن هوالك أو دي أين بكشتن أنامين. قالت الحادية عشرة جنكا يصدي ويا دماهيك قل زوجي أبو زرع فما أبو زرع بيش ظلام من أبو زرع وأبو زرع كيا قل أناس من حلي أذني هر دو جهت من اج جهاركا يتحرك هندين يعني هند جهاركا تكريني بجا جهت من هر جارت لف لفن وملأ من شحم عضدي اجبازي هر دو زنت كت من يتجي كريني يعني خارنت خوش الدتا من وبجحني فبجحت إلي نفسي أبي ظلامي كيف من يا إناي وجبر هند كيف من يا هاتي. وجدني في أهل غنيمة بشق بيتن واختهاتي ديت آس يالناف خلك هندك فسكت كيم ومعيشة ميب زحمة فجعلني في أهل صهيل وأطيب ودائس ومنق بجاء ظلم إهات وآس كرمال جل هندك سا خدانة صهيل وأطيبين صهيل بحسي دنجي هسبايا أطيب بحسي دنجي حشترايا ودائس ومنق البيري مقصده وي تشيلن أويت بيل دخلو داني الدن دا حبوب أف دخلو دانيها هاقش ببت وبدركها بتن فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقنح بجد بيجت إن النك في كسي النك أبو زرعي أس أتأخبم أو أخفتني تكريت نوبشتمن وأرقد فأتصبح بيجتن أس أتنفمجك حتى سبدي أبدلخو كسك من هشيار نوكتن من تجي خدام يتهين. وأشرب فأتقنح وأس أبدل خوجك أو ببفهم. أم أبي زرع فما أم أبي زرع بجت ديكا أبو زرعي ديكا أبو زرعي كيا عكومها رداح وبيتها فساح. يعني أمانة وي يتشتا اتمظنن يلك تش معنويت هاي ومالوي خان يوي يبرفرها ما يبرطنجا. ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع قوت كري أبو زرعي وكري أبو زرعي كيا قوت مضجعه يعني أوجه أولة نفت كمسلي شطبة وكيوي شيريا أو شيري تيتا ريسكرن شكالوخكي تيتا داري خستن بجنك معتدل يانا فنجيا هاي. ويشبعه ذراع الجفرة ونمرو ذكي بنفسه ذراع الجفرة ويتهيرت كد الجفرة بحسي ويبازيا أود جهتا شار هايبا وجديك خوبت بد. بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع قد كجا أبو زرع وكجا أبو زرع كيا طوع أبيها وطوع أمها قد بأمريا باب خوجك ناكت وبأمريا ديك خوج ناكت أمر فان هر دوك بجهت إينت يدقه دار يواندا وملء كسائها وجلكت وتجينا يعني يا قلوة وغيظ جارتها هاويا وي جيرانا وي كربت وي جيبر وقت بينتن يد في خوشي. جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع فش دينجي قوت جارية أبو زرع وجارية أبو زرع كيا قوت لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقص ميرتنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا. يعني صحبات ما بلوفا ناكت وزاد ماجك فيتش ناكت ومالا ماجك ناهل تبيس باقجت كت. قالت بجا أفجن كها بحسي ظلام خود كت أف ظلام هندبوي باش الدجت خرج أبو زرع أبو زرع دركت والأوطاب تمخط أوطاب بحسي آمانة شيرينة قوت اف اوطابتها اف امانتها اف الشيرتي دا هاتنا حركاندن ولفلفاندن. فلقي امرأة ابو زرع ريبا جنكك دي معها ولدان لها دو اش عيالوي القلب دو بتشيك القلب هر دو يتويبون كالفهدي اتزيرك بون وكي دو فهدا بون فهد نبي حيوانتك يا زيكا اتشيت الخوبا بجتن بو حركة خو يسريعة يلعباني من تحت خصرها برمانتين خصر بوي جهتي تاقوتن او البن فانشتا انسان يعني قوت البن بري بخياري تكرن ابدوه نارا ومقصده وي ابدوه نارا برسنجت ابيجن كنه. فطلقني ونكحها البيجتن أبو زرعي أزبردام وأوبخ إنا. فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا وأراح علي نعما ثريا. البيجتن بشتوي من شب ظلامك كر أب ظلمها مروبك بقدرة يسريا راكب شريا يعني الهصفك وصى سياربو أفحص بها يذبركتيا وأخذ خطيا خطيك بخوراكر خطي بحسي وان رمانا أو رمت اش وجهتين أو جهت بجني خط وأراح علي نعما ثريا يعني فشتي نبرو جلك حيوانات بومن اينا وأعطاني من كل رائحة زوجا وهر حيوانتك إناي جوت أجريدو من وقال أجوت من كلي أم زرع يعني يا أم زرع بخو وميري أهلك أو أهل مال خوجك خلك مال خوجك أبدي قالت بجا أم زرعت بيجت فلو جمعت كل شيء أعطاني بجا هكر من هر تشتك أبي ظلم دوي دايا من هميكم كربا ما بلغ أصغر آنية أبي زرع ندهشتا بتكترين آمانة أبو زرعي ظلم من يأكي يعني أبي دوي جلق بو من يباشا بس هر ناجهتا يأكي أبي أزبرد قالت عائشة بجا عائشة خد جرازي بتنقود قال رسول الله فغنبر خد صلى الله عليه وسلم قود كنت لك كأبي زرع لأم زرع أجبتا وكي أبو زرع بوم بأم زرع كانت شو الظلام إيكي يي أم زرع بوي باش بو أجك وكي وي بوتا يي باش بو والحمد لله رب العالمين.